قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل، ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم لا معنى قائم بالذات، ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت، ولا تكلم به في القديم بحرف قديم. لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا، وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق، والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وكلامه لا نهاية له، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلما بمشيئته، لا بمعنى أن الصوت المعين قديم، كما بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله تعالى، منهم من يجعله فيضا من العقل الفعال على النفوس، كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال، ومنهم من يقول هو مخلوق خلقه بائنا عنه، كقول الجهمية والنجارية والمعتزلة، ومنهم من يقول هو معنى قديم قائم بالذات كقول ابن كلاب والأشعري، ومنهم من يقول هو حروف وأصوات كقول ابن سالم وطائفة، ومنهم من يقول تكلم بعد أن لم يكن متكلما كقول ابن كرام وطائفة. والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة، كما قد بسطت ألفاظهم في غير هذا الموضع. ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون كلام الله غير مخلوق، وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون إنه مخلوق، وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، وبين أن الله نفسه فوق العرش، وبسط الكلام في ذلك، ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص، بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته، فلا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته، بل محبا راضيا أو غضبانا ساخطا على من علم أنه يموت مؤمنا أو كافرا، ولا يتكلم بكلام بعد كلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق أقوال الأئمة الإمام أحمد والبخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم من أن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن أهل البدع مختلفون في ذلك ومتناقضون ولهم أقوال متضاربة. وبين المؤلف رحمه الله أن الأئمة بريئون وبعيدون من أقوال أهل البدع، ولم يقولوا كلاما يوافق قولهم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل. وهذا من حماية الله لأئمة أهل السنة، أن حماهم وصانهم عن البدعة فبرئوا منها، ولم يقولوا قولا يتمسك به أهل البدع ويكون دليلا سائغا لهم. قال: والمقصود هنا أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل، ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم لا معنى قائم بالذات، ولا أنه تكلم به القديم بحرف وصوت، ولا تكلم به في القديم بحرف قديم. كل هذه أقوال للمبتدعة، بعض المبتدعة يقول إن القرآن قديم، وهذا قول الكلابية والأشاعرة الذي يقول إن الكلام معنى قديم قائم بنفس الرب، ويقول أن الألفاظ والحروف ليست من كلام الله. ولهذا قول: لم يقل أحد من القرآن قديم لا معنى قائم بالذات، وهذا قول الأشاعرة والكلابية، ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت، وهذا قول السالمية، يقول: لم يزل الرب يتكلم بحرف وصوت، لم يزل الرب يقول قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها، قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها في الأزل، قال الرب لم يزل هكذا، هذا قول السالمية. ولا تكلم به في القديم بحرف قديم، بعضهم قال تكلم في القديم بحرف قديم، لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا، لم يقولوا إنه تكلم به في القديم بحرف صوت ولا أنه تكلم به في القديم بحرف قديم. قال المؤلف رحمه الله: وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل وغير مخلوق، هذا هو الذي اتفق عليه الأئمة، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال: تنزل كتاب من الله العزيز العليم، تنزل من الرحمن الرحيم، تنزل من الحكيم الحميد. قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وكلامه لا نهاية له، فالله تعالى يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، له الكمال سبحانه وتعالى، بخلاف الطوائف المنحرفة الذين قالوا إن الرب لا يتكلم بمشيئته، وقالوا إنه لو قلنا أنه يتكلم بمشيئته وأنه يتكلم متى شاء لا لزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، قالوا لا نقول أنه يتكلم إذا شاء، بل الكلام قديم، وهذا من جهلهم وضلالهم، جعلوا الرب تنقص الرب وجعلوه لا مشيئة له ولا اختيار. والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وكلامه لا نهاية له، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هذه الآية فيها دليل على أن كلام الله لا ينفد، لو كان البحر مدادا تكتب به كلمات الله لنفد البحر ولم تنفد كلمات الله. وبين الله تعالى في آيات الأخرى أن البحر لو يمده سبعة أبحر وجعلت هذه الأبحر مداد يكتب به، وجعل ما في الأرض من شجرة الأقلام ويكتب بها، لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحار ولم تنفد كلمة الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله، إن الله عزيز حكيم. قال المؤلف رحمه الله: وهو قديم، يعني كلام الله قديم. لكن ما معنى قديم؟ هل معنى أن الصوت المعين قديم؟ لا، المعنى أنه لم يزل الله متكلم بمشيئته، ليس الكلام حادثا، لم يزل الرب يتكلم. ولهذا قال أهل السنة: كلام الله قديم النوع حادث الأحد. قديم نوعه كلام، نوع الكلام قديم، لم يزل الرب يتكلم في الأزل، وأفراده حادثة، الله تعالى كلم موسى حين كلمه، حين بعثه، كلم محمد صلى الله عليه وسلم المعراج، ويكلم آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فالأفراد حادثة، والكلام نوعه قديم، فالصوت المعين لا يلزم أن يكون قديم، لكن نوع الكلام قديم. هذا معنى قول السلف: كلام الله قديم النوع حادث الأحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلم بمشيئته، لا بمعنى أن الصوت المعين قديم، كما بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله تعالى. المؤلف رحمه الله بيّن اختلاف أهل الأرض، اختلاف أهل الأرض في كلام الله، وأن أهل الأرض لهم أقوال، لهم أقوال، ثمانية أقوال، وقد تتفرع عنها أقوال أخرى، لكن المشروع ثمانية أقوال. من ذكر المؤلف منها؟ قال: منهم من يجعله فيضا من العقل الفعال على النفوس، وهذا من أفسد الأقوال، وهذا القول ينسب للصابئة أو الفاسقة، ولهذا قال المؤلف: هذا أفسد الأقوال. أفسد الأقوال في كلام الله قول الصابئة، طائفة من الصابئة والفلاسفة. ماذا يقولون؟ يقولون: الكلام فيض، فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية. فاض فيض، معنى تفيض، ليس بحرف ولا صوت، معنى فيض، يعني معنى يفيض من العقل الفعال. والعقل الفعال يفسرون يطلقون على الله ويطلقون على جبريل، عقل فيض فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، وهي نفس الأنبياء. ويقولنا الآن النبي نفس فاضلة زكية، فيها صفاء ولها خصائص تميزت عن غيرها في قوة الإدراك وقوة التخيل وقوة التخيل، ولا يقول أن النبوة هبة من الله واصطفاء واختفاء، لا، بل يقولون صنعة من الصنع وحرفة من الحرف وسياسة من السياسات، كل أحد يمكن أن يدركها بالخبرة والمران وطول الخبرة والتمرن، يستطيع أن يكون نبي. إذا هذب نفسه وصار عنده قوة الإدراك وقوة حتى ينال من العلم أكثر من غيره، وقوة التخيل حتى يخيل الملائكة، تخيل الملائكة في صورة أشخاص، وقوة التخيل حتى يخيرها لغيره، إذا توفرت هذه الصفات صار نبي عنده. فهم يقولون إن كلام الله معنى يفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، هذا قول الصابئة والفاسقة. يقول المؤلف: هذا أفسد الأقوال. ومنهم من يقول هو مخلوق خلقه بائنا عنه، كقول الجهمية والنجارية والمعتزلة. الجهمية تسمى إلى جهم بن صفوان، النجارية النجار، والمعتزلة متسمى إلى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. كلهم يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه لكنه مخلوق خلقه في غيره. يقولون إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت لموسى يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، خلق الكلام في الشجرة لفظه ومعناه. هذا قول باطل، قول الجهمية والمعتزلة أن الكلام الله لفظه ومعناه مخلوق خلقه بائنا عنه، خلقه في الهواء، خلقه في الشجرة، هكذا يقولون. ومنهم من يقول هو معنى قديم قائم بالذات، وهذا قول الكلابية والأشاعرة. معنى قديم يعني كلام الله ليس حرفا ولا صوتا لا يسمع، ولكنه معنى في نفسه، معنى في نفسه موجود في النفس، مثل العلم، العلم معنى في النفس والكلام معنى في النفس. وقالوا إن الكلام لا يسمع، لا يسمع من الله، وليس حرفا ولا صوتا، وهذا قول الكلابية. والكلابية يقول أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقولون معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض، وهذا قول باطل. وعلى هذا يقول القرآن الموجود في المصاحف بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق، بعضه مخلوق وهي الألفاظ والحروف والأصوات، وبعضه غير مخلوق وهو المعنى. قالوا كلام الله معنى، ويقول إن يسمى هذا القرآن الذي نقرأه كلام الله لأن كلام الله تأدى به، تأدى بهذه الحروف والألفاظ، وإلا هم يعتقدون ما في كلام الله. بعض الأشاعرة والعياذ بالله لا يهتمون القرآن، فيقول إن القرآن لو رماه ما يضر عنده، لأنه ليس فيه كلام الله. وإذا قالوا نسمي كلام الله مجازا، لأنه تأدى به كلام الله، وإلا كلام الله معنى قائم في نفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. طيب كيف القرآن، كيف كان القرآن؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فهذا القرآن عبارة عن كلام الله الذي هو معنى قائم بنفسه، ليس هو كلام الله بل عبارة عبر به جبريل، ومنهم من يقول عبر به محمد. فهذا قال المؤلف. ومنهم من يقول هو معنى قديم قائم بالذات، كقول ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان والأشعري والحسن الأشعري. ومنهم من يقول هو حروف وأصوات، كقول ابن سالم، طيب وهم السالمية، سموا السالمية، سالم هشام بن سالم الجواريقي، يقولون حروف وأصوات في الأزل، يقول لم يزل الرب يتكلم بحرف وصوت في الأزل، لم يزل الرب يقول قد سمع الله قد سمع الله قد سمع الله قل تجدك في زوجها إلى ما لا نهاية، عكس مذهب الكلابية والأشاعرة. ومنهم من يقول تكلم بعد أن لم يكن متكلم، هذا قول الكرامية محمد الكرام، يقول كان الكلام كان ممتنع على الله، كان مستحيل ما يستطيع يتكلم، ثم انقلب فجأة فتكلم. الكلام كان ممتنعا ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، وهذا من جهل مضاعهم. كيف يكون ممتنع ثم يكون متكلم؟ ما الذي جعله ممتنعا وما الذي جعله ممكنا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى حاله واحد قبل الكلام وبعد الكلام، فما الذي يجعل الكلام ممتنعا وما الذي يجعله ممكنا؟ يقول هناك فترة يعطلون فيها الرب عن الكلام وعن الأفعال، ما يفعل ولا يتكلم، ثم انقلب فجأة فصار الكلام ممكنا. هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال ومنهم من يقول تكلم بعد أن لم يكن متكلما، كقول ابن كرام وطائفة، ابن كرام وطائفة، هذه الأقوال كلها فاسدة. ثم بين المؤلف رحمه الله الصواب، فقال والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطت ألفاظهم في غير هذا البواب. قول السلف والأئمة أن كلام الله منزل غير مخلوق، لفظه هو معناه، الحروف والألفاظ والمعاني كلها كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله بها وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به القرآن الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالكلام الله لفظه ومعناه، الحروف والألفاظ والمعاني كلها كلام الله، هذا هو الصواب. والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء كيف شاء، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، والرب لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، وكلامه قديم النوع حادث الأحد، ولا يقال إن الكلام كان ممتنع كما تقول الكرامية ثم صار ممكنا، ولا يقال إن الحروف أصوات، حروف والأصوات أنه حروف الوصف سقط قديمة كما تقول السالمية، ولا يقال أنه معنى قائم بالذات كما تقول الكلابية والأشاعرة، ولا يقال أنه مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، بل قول أهل السنة، أهل السنة انفصلوا عن هؤلاء الطوائف فقالوا إن كلام الله حروفه ألفاظ، حروف وألفاظ ومعاني، منزل غير مخلوق، وكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، ولم يزل الرب متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون كلام الله غير مخلوق، وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون إنه مخلوق. لما ظهرت المحنة، محنة الإمام أحمد حينما امتحنه المأموم خليفة المأمون العباسي وكذلك غيره من الأئمة، كان أهل السنة بعد ذلك يقولون كلام الله غير مخلوق حتى يتبرأوا من كلام الجهمية، وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون إنه مخلوق. وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان له قول وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال المؤلف: له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، لكن لم يحسن الرد، يريد أن يرد على المعتزلة والجهمية، وقال إن الله فوق العرش، أثبت الله فوق العرش ردا على الجهمية الذين أنكرون الله فوق العرش. لكن يقول المؤلف لم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص، فأثبت صفات الرب الذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو، ولكن الصفة الاختيارية وافق فيها الجهمية كالاستواء والغضب والرضا والمحبة وغيرها من الصفات الفعل والكلام، هذه الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته. قال: لا يتكلم بمشيئته ولا يحب مشيئته ولا يغضب. لماذا؟ لأنه لو أحب المطيع بعد أن كان عاصيا لا حدثت الحب في ذاته، حدث الفعل في ذاته، ولو غضب على العاصي بعد أن كان مطيعا لحدث الغضب في ذاته، ففرارا من ذلك أنكر أن يكون رب متصف بالصفات الفعلية. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله أن مذهب ابن كلاب وسط بين أهل السنة وبين المبتدعة وبين الجهمية، فقال: وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، وبين أن الله نفسه فوق العرش. هذا رد عليهم العلو والفوقية يثبتها لأنها الصفات الذاتية، وبسط الكلام في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص، بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته، فلا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته، بل محبا راضيا أو غضبانا ساخطا على من علم أنه يموت مؤمنا أو كافرا، ولا يتكلم بكلام بعد كلام. يعني محمد بن سعيد بن كلاب الآن هو وافق أهل السنة في إثبات الصفات الاختيارية في الصفات الذاتية، ورد على الجهمية والمعتزلة، ولكنه لم يتخلص من شبهة الجهمية فوافقهم في الصفات الاختيارية. فأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد إذا كان مطيعا، فإذا عصى سخط عليه وغضب عليه، ويسخط على العبد العاصي والكافر، فإذا أسلم وتاب رضي الله عنه. المكلاب لا يقول بهذا، يقول: لا، الرب ما تتغير، يقول هذا معناها تغيرت حال الرب، حدثت أشياء في ذات الرب. الكافر الذي علم الله أنه يموت كافرا لم يزل الرب ساخطا عليه ولو كان مطيعا، لأن العبرة بالموافاة، والمطيع الذي المطيع الذي ارتد بعد طاعته لم يزل الرب ساخطا عليه بالمآل بما يموت عليه. فالمطيع الذي علم الله أنه يموت عاصيا لم يزل الرب يغضب عليه ولا يرضى عليه في حال طاعته، والعاصي الذي يموت مطيعا لم يزل الرب مطيعا راضيا عنه حتى في حال معصيته. والسبب ذلك أنهم قالوا إن الصفات الاختيارية لا يتصف بها الرب لئلا تكون محلا للحوادث لأنها حادثة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولم يتخلص من شبهة الجميع كل التخلص، بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته، فلا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته، بل محبا راضيا أو غضبان ساخرا، بل محبا راضيا لمن علم أنه يموت على التوحيد، وغضبان ساخطا على من علم أنه يموت مؤمنا، محبا راضيا على من علم أنه يموت مؤمنا، وغضبان ساخطا على من علم أنه يموت كافرا. ولا يتكلم بكلام بعد كلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة. وقد قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا أصل كبير قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة التي فيها الرد على ابن كلاب في زعمه أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته، بل لم يزل الرب محبا راضيا على من علم أنه يموت مؤمنا، ولم يزل الرب غضبانا ساخطا على من علم أنه يموت كافرا، ولا يتكلم بعد كلام. رد عليهم المؤلف رحمه الله فقال: وقد قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والشاهد أنه قال ثم قال له كن فيكون، ثم إذا هذا بعد خلق آدم، إذا تكلم الله بعد خلق آدم، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم للترتيب والتراخي، فدل على أن الله يتكلم بكلام بعد كلام. وابن كلاب يقول لا يتكلم بكلام بعد كلام، فالله تعالى خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون، فتكلم بعد كلام. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، والشاهد قوله فاتبعوني يحبكم الله، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله، فمحبة الله لمن اتبع الرسول كانت بعد اتباعه، وقبل اتباعه لا يحبه الله. فهذا فيه الرد عليهم أن نقول لا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، بل يحبه إذا أطاع، إذا كان عاصيا العبد عاصيا غضب الله عليه وسخط عليه، وإذا تغيرت حاله وأطاع الله رضي الله عنه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقالوا فاتبعوني يحببكم الله، فالمحبة بعد الاتباع، وقبل الاتباع لا يحبه الله. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا غضبونا آل فرعون، فلما آسفونا انتقمنا، إلى الانتقام بعد الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالانتقام كان بعد إغضابهم لله عز وجل في ارتكاب المعاصي والكفر. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قولوا فأحبط أعمال، إحباط الأعمال كان بعد اتباعهم ما يسخط الله ويكرهوا رضوانه. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقولوا ثم للترتيب والتراخي، والمعنى أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. قال المؤلف: وهذا أصل كبير قد بسط في هذا الموضع، ومقصود المؤلف التنبيه على مآخذهم كما سيبين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.